بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، جرت المظاهرة أمام السفارة الأمريكية لدى بريطانيا قبل أيام استنكاراً للجرائم غير الإنسانية لدى الإمبريالية الأمريكية التي العداء للشعب الكوري، واحتجازاً على سياستها العدائية تجاه كوريا والمتزايدة سفوراً على مر الأيام. شاركت فيها شخصيات الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة تشوتشي وجمعية صداقة البريطانية الكورية واللجنة التضامن البريطانية لسلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها والحزب الشيوعي الجديد البريطاني والجماهير.